موضوع عجز الفلاسفة قديما عن فهمه، بل إنهم عجزوا حتى عن فهم ماهية الزمن. كل واحد منهم كان له رأي ومذهب في فهم الزمن، وصار كل منهم في طريق مختلف عن فهم غيره من الفلاسفة للزمن. ما اتفقوش في الموضوع ده. ليه ما اتفقوش؟ من أسباب عجز الفلاسفة عن فهم ماهية الزمن أنهم ظنوا أن الزمن زمن واحد وله تغيرات مختلفة. غلط، هذا ليس صحيحا. إنهم ما علموا أن الزمن ليس زمنا واحدا ولكنه أزمان مختلفة، وكل زمن من هذه الأزمان المختلفة له قانون خاص به، له نظام خاص به، وله حسابات غير حسابات الأزمان الأخرى. يعني مثلا هناك الزمن الكوني، زمن متعلق بالكون، في زمن مختلف آخر والزمن الجغرافي ده مختلف عن الزمن الكوني، في زمن مختلف عن الاثنين الزمن البيولوجي الذي يجري في خلايا أجسام الأحياء، في زمن مختلف عن كل هذه الأزمان هو الزمن الجيولوجي اللي هو الزمن الذي يجري في صخور الأرض. كل هذا يحدث في الدنيا أمامنا، أيام تأتي وأيام تذهب، والزمن يجري في أجسام الكائنات الحية، وأجسام الكائنات الحية تجري في الزمن، ودورة الموت والحياة تشمل الكون كله. أما في العالم الآخر لا، الموضوع مختلف، مختلف تمام. الزمن هناك متوقف بل يختفي، ولا يبقى إلا الخلود. هناك لا زمن، هناك خلود، كما في هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي رواية ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه، ثم يحجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تريدون لله شيئا. خلقه أسباب، نعم، ولله وللخلق عند ربهم غايات، نعم. أما أسباب التي لله عندهم فهي منهجه الذي يسيرون عليه في حياتهم، نعم. وأما غايته فهو الجزاء الذي ينتظرهم من ربهم، نعم. يبقى الإنسان مع الله بين أسباب تكليفية وعطاء تشريفية. نعم. فإذا كان في الأسباب أنهم يرون في كل آية تؤكد لهم صدق الأسباب. نعم. سنريهم آياتنا في الآفاق. نعم. فما كان الله ليعطيهم صدق الآيات في الأسباب بأن لا يجمع الأسباب التي تؤدي إلى مطلوباته والأسباب التي تؤدي إلى بيان مراتب الإيمان بتكليفه ثم يتركهم في الغايات. نعم. فلا يصب القرآن أدلة الإيمان به وبربه مرة واحدة. الله الله لأنه لو صبها مرة واحدة لاستقبل الناس تأكيد آيات الإيمان استقبالا منتهيا، لأن القرآن قد أعطى كل ما فيه. فإذا استقبل عصرا بالعطاءات كلها جاءت العصور الأخرى بدون عطاء مؤكد. وهو يريد أن يربط بين توكيد الإيمان بالعطاءات فكل يوم يبين حتى. كذلك في الجزاء الله يبين كل يوم حتى. الله اللي آمنوا بنعيم الجنة عشان يروحوا نعيم الجنة يقولوا هتاخدوه خذوا نعيم الجنة، هذه أول مرحلة. المرحلة الأولانية اللي استقبل بها العباد كلها في التكليف. وبعدين كل يوم بقى يديهم حتة يديهم حتة يجي لهم الثمر يقول رزقنا من هذا. احنا كلنا امبارح يقول لا وأوتوا به متشابها. ايوه انما مش هو. هذه أول حاجة. وبعدين كلما رزقوا من رزق يقول لك الله ده غير الأولاني. الله امال بيقعد يدينا فيها فاكهة ومش عارف فيها فاكهة؟ قال لك بيدينا ما ألفناه، لأنه لو جاء لنا بما لم نألفه من الفواكه لقيل لو أعطانا هذا في الدنيا لكان كده برضه. لا يقول لك اللي ادانا لك في الدنيا غير. نعم. وده غير. نعم. الله الله الله. إذن بيجدد في مراداته وفي عطائه كل يوم. طيب ادالهم متشابه، ولما ادالهم اللي مش متشابه اللي زي اللي في الجنة طلع ما هو زيه. ازاي وقفت دي انهار من ماء غير آسك، وانهار من لبن لم يتغير طعم، وانهار من خمر لذة للشاربين. وخمر الدنيا بتوكس ولا بناخدهاش لذة، بناخدها جرعة مرة نحاول ان نقصر مدى جريانها على مناطق الذوق. نشوفهم كده. نعم كده نعم. إذن حتى ما قال لنا عنها، ودي كانت بتختل العقول ودي بتخلي العقول مصحصحة. إذن أدي فيها. وبعدين نجيبه غير متشابه، وبعدين يتجلى بقى بأشياء. التجلي بالأشياء بالجزاءات فيه تجلي بعطاء الذات، وفيه تجلي بالذات. فالتجلي بعطاء الذات نشبه له بالقوم الذين دعاهم داع إلى قصره وعمل لهم موائد طيبة، فاللي جعل للموائد وعمل عشان يأكل حاجة حلوة يروح يقعد على الموائد على طول. والتاني اللي عنده الرؤية المنعمة خير من النعمة. نعم الله. يوم يسيب البوفيه كده ويروح يشوف هو الراجل ده فين. يروح لصاحبه. يروح يقول له مش مهم الأكل. مش مهم الأكل. يبقى الذي يفرح بنعمة الله ينالها. نعم. والذي يفرح ويأنس بنعمة المنعم ينالها. الله. ففيه بقى حاجات يأنسها الإنسان. فيها درجات في الجنة. في الجنة بقى. في الجنة ما يراهاش فهش لذة من أي لذات الدنيا إلا أن يرى ربه. الله أكبر. قول له تعالى بقى، هي النعمة والمنعم في الجنة، أنا بأكل عشان جعان، أنا ما بجوعش، أستمتع ما بستمتعش، ما ليه اللي عايزين عليك فيه؟ رؤية من أنعم. الله. ولذلك يقال هل هناك خير من الحسن؟ قال الذي صنع الحسن. الله سبحانه وتعالى. بس عادين شفت الحسن عايز اللي عمله مين ده؟ مين اللي عمله؟ احنا لما رحنا سان فرانسيسكو وشفنا القصر اللي معمول فندق في عجائب. فلما الناس اللي كانوا هنا كانوا هنا ستة وزراء واستعجبهم وبصرهم في السماء وبصوا واستعجبوا. وانا وقفت عشان انا عارف انهم اعجبوا بهذا العمل. فاني مانيش عايز اعجابهم بهذا الموجود في الدنيا ياخدهم من الاعجاب بالمعد لهم في الآخرة. الله. فقلت لهم أعجبكم هذا؟ قالوا بعد كده قلت لهم طب اكتبوها عندكم. هذا ما أعد البشر للبشر فكيف بما أعده الله لخلقه. الله. يبقى أنا لما أشوف أي آية جميلة في الكون الله أقول ده اللي أعده البشر. أمال ربنا أعد لنا إيه بقى؟ والذي أعد للبشر متعهم برضه يجب أن نتنبه إليه. الذي أعد لأي بشر متعته هو دون حياة المعمول له في الجنة. نعم. ده كسيد وده صانع. نعم. وعمال يعمل له دي ويعمل له ده وياخده يعمل له كورة. لكن الذي صنع لك أيها الإنسان رب الله جل شأنه اللي بيصنع لك في الدنيا إيه؟ عبد. بتدفع له أجرته. وإذا رب ما بتدفعلوش أجرته هو اللي بيدينا. يبقى لازم بقى فيه فوق في الأولى وفوق في الثانية. إذا قيل لك انت جايب دي منين؟ يقول لك والله انا شاريها من المكان الفلاني. يبقى واحد دونك صنعها لك فاعطيتها اجر. لكن بقى لما يجي من الجنه يقول ده ربنا اللي اداها لي. ربنا الصنايع اللي اداها لي. الله. وما فيش صانع احسن من كده. جل شأنه. لا وتكريم ليا ما دفعتلوش فلوس. دفعت مقدما. نعم. نعم. تريدون شيئا اسيلكم؟ يقول لهم بقى لا أكل استنفذوا نعيم كتير. ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا ألم ألم ألم قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا حتى. نبقى قاعد المنعم بقى الحجاب رحنا للصنايع اللي صنع لكم في الدنيا عبد لكم وبتدوا له أجرة لكن ده رب لكم هو اللي بيعمل لكم ولا ادتوش أجرة يبقى تكريم. الله الله. يبقى لأن تأخذ مكرما خير من أن تأخذ فاعلا. وفي رواية ثالثة إن شاء الله هتصل إليه برضو يجي لهم مرة ثانية يقولوا أنت اديتنا ونشوف النظر لوجه لك الكريم وما دخلناش في النوم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أتريدون قالوا هل بعد ذلك؟ قال نعم. طب إيه بقى يا رب بعد كده؟ أرضى عنكم فلا أسخط. رضا رضوان اطمنينا بقى. نعم نعم وده اللي قاله لازم يبقي مفاجأة تانية غير اللي قاله وإلا هنروح مستعدين نشوف داود هنشوف حاجات تانية. فيكشف الحجاب ما هو الحجاب؟ هل حجابه النور؟ حجاب ولا حجاب غيب الله عنا لأن ربنا مش هيفضل بقى يعني نأنس به الأنس اللي يذهب جلاله. نعم. حجابه النور يكشف الحجاب فنرى الذات الإلهية أو نرى الجمال الإلهي نرى الله. نعم نعم. حين نرى الله نعد إعدادا يرى. نعم. إحنا دلوقتي ما نشوفش. نعم. ليه؟ لأن لكل جارحة مدى في مهمتها. نعم. فللصوت مدى حين يسمع إذا طال انقطع والأنف حين يشم. نعم. كل حاجة لها غاية وما دامت كل حاجة لها غاية العقل له غاية في الإدراك والسمع والبصر هم عين الرؤية له غاية في الإدراك. نقوم نقول له لكننا في البشر يعطينا الله أن البشر يزيد مسافة الإدراك، فالواحد ما بيسمعش نركب له سماعة في ودنه وخليه يسمع البعيد، وما بيبصرش نخليه يبصر البعيد. الله، يبقى إذن أعطى للبصر قوة ليست له في المرأة العادي، وللأذن أيضا ليست له. فإذا كان البشر استطاع أن يفعل ذلك في الإنسان، أفلا يستطيع الخالق أن يمد بصيرته إلى أن يرى ما لم يكن يرى؟ إنه أقدر على ذلك. نعم. في رواية ابن ماجه فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم وقال السلام عليكم يا أهل الجنة. هذا سلام غير السلام الذي كلفتكم به فيما بينكم، وكلفت الملائكة أن يقولوه لكم في الجنة. أدخلون عليهم من كل سلام عليكم. هذا سلام عليكم معناه أنا أطمئنكم بالسلام، ما عادش حاجة مهيجة. ومعنى ما عادش حاجة مهيجة أنه لم يعد أحد له إرادة تسيطر على جوارحه ليفعل غير ما يريد الله، لأن الله قال لمن الملك اليوم. يبقى في سلام من الخلق، ما عادش حد يقدر يعمل عمله، وسلام من الملائكة، ويبقى السلام من الذي يقدر على صيانة السلام. فسلام قولا من رب الرحيم، اعرفوا ان دي جاي من مين؟ من قولا من رب رحيم. نعم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. يعني ينسوا الجنة كلها، نسيوه كل حاجة تنسى، وهم عادين فيها نسيوه كل حاجة، نسيوه. وكل نعيم حين تشهد أمره يكون نعيما فوق ما كان قبله. ما اللي تعود النعمة دي، اللي تعود انه بيأكل رومي وبيأكل حاجات حلوة وبيأكل تفاح، لما يجيله حاجة تانية لازم تكون نعيم أعلى من ده بقى، المتعود ده. بقولك حتى يقال من عظمة المخلوق للخالق إذا قدمه تحية أن يكون المادة الحريفة اللي ما بيقبلش عليها الإنسان الأول يقدمه عليها في الثاني، فتصير الطرشي ألذ من الحتة الرومي. ولو لم يكن ذلك لما مدت يده إلى الحتة الطرشي وثابت الديك الرومي. نعم. الأدنى بقى أعلى. نعم. ثم يحجب عنهم سبحانه وتعالى جل شأنه ويبقى نوره وبركته عليهم. شوف لي بقى لما يبقى في منظر من المناظر التي تروق وتعجب من شدة عشق الإنسان لها، يكون تغلغلها فيه. يعني مثلا عندك توب كويس ونزل عليه نقطة حبر ولا نقطة، كل ما كان العشق بين الاثنين واسع كل ما كان التغلغل، تيجي تزيله ما تقدرش. لأن له في مسام جاذبة. ولذلك مثلا الخيط الصناعي، الخيط الصناعي تدخل عليها أي مادة، أجيب مية عادية وأعملها تروح، لأنه ما عندوش خيوط ولا أنابيب تمص، كلها سطحية. نعم. يحجب عنه فيحجب ثم يحجب عنهم ويبقى قالوا قالوا لو أن أثر الشيء يظل ما ظل الشيء يبقى تأثيره مش قوي، إنما أن يظل الشيء بعد أن يزول أثر الشيء ويفضل دليل على أن في تعمق، وفي تعلق. الله. نعم. يبقى نوره. ولذلك يقولون أن الصوفية لما التقوا ببعض، نعم، قال له أتشتاق إلى ربك؟ قال لا. قال أفلا تشتاق إلى قال لا قال أفلا قال نعم إنما يشتاق إلى من غاب الله بمجرد ما جه الله ولذلك حينما يعطي الله خلقا من خلقه الخلة نعم الخلة معناها التخلل تخلل الشيء في الشيء يمنعه شيئين ما فيش شيئين بقوا شيء واحد فسمي خليلا الله سمي خليلا يعني متخلخل فيه وأنا متخلخل فيه ولذلك أخذ الشاعر من الصوفي ولا خطأ وقال ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين ذابا لوعة وعتابا كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا ما عادش اثنين فكيف تقول ليش تقول وما غاب